الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله الرسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. هذه قراءه من سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله. وقد وصلنا الى رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعيب عن الزهري عن عروه ان زينب بنت ابي سلمه وامها اخبرته ان ام حبيبه اخبرتهما قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. قال او تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخليه واحب الي من يشركني في خالق اختي. قال ان ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح دره بنت ابي سلم. فقال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها ابنه اخي من الرضاعه ارضعتني وابا سلمه ثويبه، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله. الحديث ام حبيبه وانها عرضت على النبي ان ينكح اختها، فقال لها النبي اتحبين ذلك؟ اتحبين ان تكون اختك بره لك؟ قالت قلت لست لك بمخليه، يعني لست وحدي يعني، وانما انا واحده من يعني من اخريات مع اخريات، واحب الي من اشركني في خير اختي، اذا كان في شركه في خير فاختي تشركني. فقال لها النبي ان ذلك لا يحل لي، وذلك انه لا يجوز الجمع بين المراه واختها، يعني في وكانت تظن انه يمكن ان يكون للرسول استثناء يعني في ان يحل الله تبارك وتعالى له الجمع بين اختي. فقالت له إن أنا أتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. أمها سر أم سلمة، وهي يعني أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي والله لو لم تكن ربيبتي في حجري، وهي ربيبة النبي والربيبة بنت الزوجة لا تحل، إنها كذلك يعني إنها لا تحل لي من باب آخر. قال إنها ابنة أخي من الرضاع اللي هو أبو سلمة. قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة كانت هذه أما عند أبي لهب، وهي التي أرضعت يعني أن أرضعت النبي وأرضعت كذلك أبو سلمة. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فإذا هذا أول شيء بالنسبة لأن ثويبة مولاة يعني أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عروة في سياق البخاري ثويبة مولاة أبي لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما أرضعت النبي اعتقها جاوشر النبي اعتقها. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر شيبة يعني حالة. فقال له ماذا لقيت؟ قال لم ألق بعدكم رخاء غير أني أسقيت في هذه مني بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها. يعني شوفوه في النوم فقلت شلون حالك؟ لا أنا بشر فيك بشر حالك يعني. بس يقول أنا في عندي شيء واحد وهو إن هذه النقرة هذه أسقى منها، يطلع منها مثل ماء يشرب منها، لأنه لما يعني ثويبة أرضعت النبي أعتقها قال لها تخرج. ثم أرضعته بعد ذلك حليمة بنت أبي زؤيد السعدية وأخذته معها إلى أرضها في بني سعد، فأقام معها في بني سعد نحو 4 سنين ثم ردته إلى أمه. قال يحيى بن أبي زايدة قال محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية قالت خرجت في نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على عدد يعني نساء البادية يروح ينزلوا الحاضرة ينزلوا مكة وكان يأخذوا يعني الأولاد اللي استمردين جداد يرضعوا بالأجرة، ولما يرضع هناك في البادية البادية أصح نساءه أصح وهواه أصح ويتعلم اللغة يكون أصح فيكون تنشئته في البادية أفضل من تنشئته في المدينة. فقول أنا خرجت مع نسوة يعني من قومها وننزل نلتمس الرضاعة بمكة. تقول على أتان لي قمراء، أتان اللي هي أنثى الحمار، قمراء هذا لونها يكون لونها كده لونها تكون مايل للخضرة بياض مع خضرة، قد أذمت بالركض أذمت بالركب يعني آخر شيء ناس يمشوا هي ضعيفة. وخرجنا في سنة شهباء لم تبخ شيئا، سنة الشهباء اللي هي تكون محس ما في شيء غير السنة الخضراء، ومعنا شارف لنا، شارف اللي هو البعير الكبير الذي والله إن تبط علينا بقطرة، اللي هذه الناقة كبيرة شارف ما ينحرفنا شيء، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا مع بكاء. ابنها تقول معي طول الذي يبكي من الجوع، يعني ما عندها حليب كذلك. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابع، لأن أبوه ميت، أبوه مش موجود، فأقول لك اليتيم من في يدي الأب هو اللي بيدفع، فيقول أنا لا ما. وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من أبيه، كان أبوه موجود وكان يتيما، فلم يبق من صواحب امرأة إلا أخذ الصبية صغيري، فقلت لزوجي لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلأخذه أخي هذا. سبحان الله لم يلك يتيمة أرض. قال فقلت لزوجي لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه، فأتيته فأخذته، فقال زوجي عسى الله أن يجعل فيه خيرا، قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثدي بما شاء من الله. بدأ تدر يعني فيه. فشرب وشرب أخوه حتى رويا كرم الرضا، وقام زوجي إلى شريفنا من الليل فإذا بها حاف، وقام من الناقة وإذا الناقة مليئة ذرعها قد امتلأ باللبن، فإذا بها حافل، فحلب وشربنا حتى روينا، فبتنا شباعا رواء وخدنا صبياننا. قال أبوه والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قلنا تجيب نسمة مباركة يعني هذا النسمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب، الأتان الحمار اللي هي هذه يخوذ كانت أمام الركب، قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد، ما أحد يقدر يسير يعني مسير. فقدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدر أرض الله، فوالله فوالذي نفسي بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا لبنا حفا، هم يسرحون الراعي هم يروح لكن يرجع بيه يعني غنمهم كلها حافلة بالحليب شبعا، وتروح أغنامهم جياع، فيقولون رعاتهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيروحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا فسدا. شق صدره صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشق، يعني يوم واحد كأنه صبي آتان يعني شق، يعني يومه في شهر عند مثيله، ويشب في الشعر شباب الصبي في سنة. قالت فقدمنا على أمه فقلنا لها ردي علينا ابني فإنا نخشى عليه وبابك، طبعا يرجعوا بعد مدة وطلعوا فيه يعني أنا خليه معنا احنا يعني احسن من وباء مكة، خليه معنا في البقية وهو رجاء يعني لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ونحن اظن شيء به مما رأينا من بركة، ظنين به يعني حرصين عليه، قالت ارجع به. فمكث عندنا شهرين، فبينه هو يلعب واخوه خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاء أخوه يشتد، أخوه اللي هو من الرضاع جاء يشتد في الخجاع. قال أدرك أخي قد جاءه رجلان فشق بطنه، قال أخوي أخذوه وجد رجلين شق بطنه، فخرجنا نشتد، فأتيناه هو قائم منتقع اللون، إذا هو قائم منتقع اللون، فاعتنقه أبوه وأنا، ثم قال ما لك يا بني؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شق بطني فوالله ما أدري ما صنع، كان هذا طبعا جبريل، هذا اول شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يقول ابوه يا حليمة ما ارى هذا الغلام الا انه قد اصيب، يكون جن هذا وقد اصابه الجن هذا، خلينا نرجع الولد لامه واهله وخلص. قال يا حليمة ما ارى هذا الغلام الا انه قد اصيب، فانطلقي فلنرده الى اهله. فرجعنا به اليها آمنة. فقالت ما ردكما به؟ فقلت كفلناه واتينا الحق ثم خوفنا عليه الاحداث. ارجو الاولى. فقالت والله ما ذاك بكما، يعني ما هو مول موسى في شيء اخر. فاخبراني خبركما، فما زالت بنا حتى اخبرناها. قالت فتخوفتما عليه، خايفين عليه يعني، كلا والله ان لابني هذا شأنا، فتوني هذا شأنا فلس. يعني رأت فيه رؤية، اني حملت به فلم احمل حملا قط كان اخف منه ولا اعظى بركة. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته اضاء لي اعناق الابل ببصرة، ثم وضعته فلما وقع كما يقع الصبيان وقع واضعا يديه بالارض رافعا رأسه الى السماء دعاه والحق شأنه. قال يعني تتركوه روح الشهاب معي. هذا حديث جيد الاسناد. قال ابو عاصم النبيل اخبرني جعفر بن يحيى انبانا عمارة بن ثوبان ان ابا الطفيل اخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلت اليه امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فقلت من هذه؟ قالوا امه التي ارضعت. والحديث اخرجه ابو داود. قال مسلم حدثنا شيبان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه ففرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني مرضعته فقالوا ان محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقعا له. قال انس قد كنت ارى اثر المخيط في صدره. انس بن خديجة صلى الله عليه وسلم كنت ارى اثر كانه اثر الخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد فذكر نحو من حديث انس وهو صحيح ايضا. وزاد فيه فرحلت يعني ظئره بعيرا فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي فقالت اديت امانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرها ذلك، فقالت اني رأيت خرج مني نور اضاءت منه قصور الشمس. وقال سلمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت وانا في اهلي فانطلق بي الى زمزم فشرح صدري، ثم اتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وايمانة فحشي بها صدري. قال انس رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا اثره فعرج بي الملك الى السماء الدنيا. وذكر حديث المعراج هذا الشق الثاني عند عروج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء. وقد روى نحوه شريك بن ابي نمر عن انس عن ابي ذر، وكذلك رواه الزهري عن انس عن ابي ذر ايضا. واما قتاده فرواه عن انس عن مالك بن صعصعة بنحوه. وانما ذكرت هذا ليعرف ان جبريل شرح صدره مرتين في صغره ووقت الاسرائيلي. ذكر وفاة والده صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب. وتوفي عبد الله ابوه وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل اقل من ذلك وقيل وهو حمل. توفي بالمدينة غريبا وكان قدمها ليمتار تمرة، يشتري تمرة. وقيل بل مر بها مريضا راجعا من الشام. فروى محمد بن كعب القرظي وغيره ان عبد الله بن عبد المطلب خرج الى الشام الى غزة في عير تحمل تجارات، فلما قتلوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض، فقال اتخلف عند اخوالي بني عدي بن النجار، لان المطلب متزوج من بني النجار، فاقام عندهم مريضا مدة شهر. فبلغ ذلك عبد المطلب فبعث اليه الحارث وهو اكبر ولده، فوجده قد مات ودفن في دار النابغة احد بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل على الصحيح. هكذا النبي ما زال في بطن امه. وعاش عبد الله 25 سنة. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنة وفاته. وترك عبد الله من الميراث أم أيمن اللي أصبحت يعني مولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة أجماع، خمس بعارين وغنماء، فورث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة أمه آمنة، وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت ودفنت حملته أم أيمن مولاته إلى مكة إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. قال عمرو بن عون: أنبأنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عباس بن عبد الرحمن عن كندير بن سعد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت ويرتجز يقول: ربي رد إلى راكبي محمدا، يا ربي رده واقطن عندي يدا. قلت: من هذا؟ قال: عبد المطلب. ذهبت إبل له، فأرسل ابن ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه، فما برحت حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل، فقال: يا بني لقد حزنت عليك حزنا لا تفارقني أبدا. هذا عبد المطلب، وهذا البيت له: ربي رد إلى راكبه محمدا، يا ربي رده واصطنع عندي يدا. وقال خالد بن مصعب عن بهد بن حكيم بن معاوية بن حيلة عن أبيه عن جده أن حيلة بن معاوية اعتمر في الجاهلية، فذكر نحو من حديث كندير عن أبيه. وقال إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيه عن أبان بن الوليد عن أبان بن ثغلب: حدثني جهلمة أو جلهمة بن عرفطة قال: إني لبلقاعي من نمرة إذ أقبلت عير من أعلى نجد، فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى بنفسه عن عجز بعير، فجاء حتى تعلق بأستر الكعبة، ثم نادى: يا ربي، يا رب البنية أجرني، وإذا شيخ وسيم قسيم عليه بهاء الملك ووقار الحكماء، فقال: ما شأنك يا غلام؟ فأنا من آل الله ووجير من استجار به. قال: إن أبي مات وأنا صغير، وإن هذا استعبدني، وقد كنت أسمع أن لله بيتا يمنع من الظلم، فلما رأيته استجرت به. فقال له القرشي: قد أجرتك يا غلام. قال: وحبس الله يد الجندعي إلى عنقه. قال جلهمة: فحدثت بهذا الحديث عمرو بن خارجة، وكان قرع دد الحي، فقال: إن لهذا الشيخ ابنا، يعني أبا طالب. قال: فهويت رحلي نحو تهامة أكسع بها الحدود وأعلو بها الكلدان، حتى انتهيت إلى المسجد الحرام، وإذا قريش عزين قد ارتفعت لهم ضوضاء يستقون، فقائل منهم يقول: اعتمدوا اللات والعزى، وقائل يقول: اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى. وقال شيخ وسيم قسيم حسن الوجه جيد الرأي: أنا تؤفكون، وفيكم باقية إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل. قال له: كأنك عنيت أبا طالب. قال: إيها. فقاموا بأجمعهم، وقمت معهم، فدققنا عليه بابه، فخرج إلينا رجل حسن الوجه مصفر عليه إزار قد اتشع به، فساروا إليه فقالوا: قال يا أبا طالب، قحط الوادي وأجدب العباد، فهلم فاستسقي. فقال: رويدكم زوال الشمس وهبوب الرياح. فلما زاغت الشمس أو كانت، خرج أبو طالب معه غلام كأنه شمس دوج تجلت عنه سحابة قتماء وحوله غيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه الغلام، وبصبصت الغيلمة حوله، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا، وأغدق واغدودق وانجر له الوادي، وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، تطيف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان عبد الله يخيس شعيرة، ووزان صدق وزنه غير عالي. ولكن يبدو أن هذا الشعر قاله عبد المطلب بعد ذلك، بعد أن بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس في هذا الوقت والنبي صغير صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن شبيب وهو ضعيف حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي حدثنا سعيد بن سالم أنبأنا ابن جريج قال كنا مع عطاء فقال سمعت ابن عباس يقول سمعت أبي يقول كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسنهم وجها ما رآه أحد قط إلا أحبه وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد وكان الندى من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام لم يبلغ فجلس على المفرش فجبزه رجل فبكى فقال عبد المطلب وذلك بعدما كف بصره مال ابن يبكي قال له إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه فقال دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحس من نفسه شرفا أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده قال ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين وكان خلف جنازة عبد المطلب يبكي حتى دفن بالحدود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله